حديث هزار حفصد بست شش عن ابن مسعود شسع عبد الله كري مسعودي رضي الله تعالى عنه قال يا قتي والله هزف خديكما لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة هزف خديكما من حفتوتشتك سورة يجدد في غنبري صلافة خدل سر بن قليبوي من أفحفتوتشتك سورتها يش في غنبري بخور جرتين صلافة خدل من بخويا قليبوي